قلت ومعنى ان اغبر قدمي سلعة في سبيل الله حكما كان وما ساب الدنيا شرقا وغربا الا بايمان اعتمر في نفوسهم بوفهما لرسول الله صلى الله عليه وسلم وضوح الغاية وضوح المحبة عاشوا محبين لرسول الله صلى الله عليه وسلم صلة الانهار على الاقوال وعلى الافعال علموا طبيعة التاريخ فكانت هذه حياتهم رضوان الله عليهم اجمعين وتنتقل من ابي بكر الصديق لمحب اخر وكلهم محب رضوان الله عليهم اجمعين انس بن النضر عندما انكشف الصحابه يوم احد وراى البعض قد جلس وقد ترك سلاحه واشاع الشيطان ان رسول الله قد مات قال قبلته المشهوره علام الحياه بعد قوموا فموتوا على مثل ما مات عليه عليهم اجمعين لم يقنعوا بالدين من القوم ولا من الفعل كانوا يصلون ويصومون ثم الواحد منهم يقول علام الحياه بعد كل فموتوا على مثل ما مات عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وما مات صلوات الله وسلامه عليه ان بعد ان اكمل له ربنا الدين واتم عليه النعمه بلغ البلاغ المبين فتح الله به اعينا عمر وأذانا صما وقلوبا غلظة وكانوا على الدرب يسيرون رضوان الله عليهم أجمعين بلا تغيير وبلا تبديل يقول لهم أنس بن النضر وما يجلسكم يقول سعد بن معاذ رضوان الله عليهم فوالله ما استطعت أن أصنع مثل ما صنع رضوان الله عليه قال يا سعد إني لأجد ريح الجنة من دون أحد واحتفر إلى الله مما فعله أصحابه وتبرى إلى الله مما جاء به مشرك ودخل يقاتل فقتل فما عرفته إلا أخته بطرف بنانه كان فيه بضع وثمانون ما بين ضربة بسيف أو طعنة برمح وهكذا كانوا رضوان الله عليهم أجمعين لما تنظر في يوم يرموك قام محب آخر أكرم ابن أبي جهل وأكرم من صالح المؤمنين وأبوه وفرعون هذه الأمة قال من يبايعني على الموت لقد شهدت المواطن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكيف أفر اليوم وقام في 400 بايعوه على الموت وكان منهم الحارث بن هشام عمه وكان منهم ضرار بن الأزور وقفوا قدام فسطاط خالد بن الوليد المنافحون والمدافعون حتى أدخلتهم وأثبتتهم الجراح رضوان الله عليهم أجمعين وقتل ضرار بن الأزمر وكان هذا هو شأنهم يقول من يبايعني على الموت ومن لقاها إلا الذين صبروا ومن لقاها إلا بحظ عظيم عنها التي لأجلها خلقوا وأن النفس إلى موت وأن المال إلى ذات وكأنهم إخوة بعضهم من بعض رضوان الله عليهم أجمعين يوم اليمامة دخل مسيلمة الكذاب ومن حالفه وشايعه دخلوا الحديقة وأغلقوا عليهم الباب فما كان من البراء ابن مالك إلا أن قال احتملوني فرموني عليهم يراجعون وإذا هذا مظنة الموت وهذا مظنة القلب وهلكة فيقسم عليهم بالله لا يحملنه ولا يطرحنه على القوم وينزل من وراء الباب ويقاتل دونه ويفتح باب الحديقة ويدخل المسلمون يقاتلون شيعة مسلمة الكذاب وعذبت وقتل وانتهت هذه الفتنة وكانت شجاعة اقدام في موضعه لم يبخلوا بمال علم غاية رضوان الله عليهم أجمعين وأن العلو في الحياة وعند الممات لا يكون إلا بما يرضي الله تبارك وتعالى لا يكون الا ببذل النفس وببذل المال وكأن نفس الموقف يقفه ايضا محب اخر وحواري رسول الله صلى الله عليه وسلم الزبير بن العوام في فتح مصر استعصى الحزب على عمرو بن العاص رضوان الله عليهم اجمعين. وهكذا كانت حياتهم جهادا في سبيل الله لبلاد الحق من خلقه. هكذا كان شأنهم. ولذلك اعزهم ربنا وغير بهم وجه الارض. وان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. ما كان من الزبير بن العوام رضوان الله عليه الا ان صعد على سلم قال فاذا رايتموني فكبروا وصعد وقال اني اهب نفسي لله. هكذا كان شانهم لما هانت عليهم النفوس لما ارخصوها في سبيل الله. كان لها قيمه كان لها قدر حتى وان هان امرهم على الخلق كان لهم قيمه وقدر عند ربهم تبارك وتعالى. والشان والحال على ما عند ربك جل وعلا. صعد الحصن رضوان الله عليه وتدافع المسلمون على السلم يصعدونه ويكبرون حتى خاف عمرو بن العاص من ان ينكسر السلم بهم. ما منهم من احد يبخل بنفسه ولا يبخل بمال. كان شانهم كما قال عباده بن الصامت يدعون ربهم الا يردهم الى اهلهم ولا الى بلد ولا الى وطنهم. ما منهم الرجل الا وهو يدعو ربه ان يرزقه الشهاده صباحا ومساء. هكذا كان شانهم. فكيف يبخل الزبير وهو حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر ويكبر المسلمون بتكبير. وينهزم ينهزم اعداء الاسلام والمسلمين ويفتح الحصن وينتصر عمرو بن العاص رضوان الله عليه باقدام رجل بشجاعه رجل وتدافع المسلمين من بعد وعنة في كل امر خير الا ما كان من امر الاخره عن غايه التي لاجلها خلقوا رضوان الله عليهم اجمعين. هذا النعمان بن مقرن يوم نهى ولد رضوان الله عليه وقف يقول اني داع فامنه اللهم ارزقني الشهاده في سبيله بنصر المسلمين. جمع بين الحسنين وبين الخيرين فطر عمل به رضوان الله عليهم اجمعين يتمنى النصر للمسلمين وان يرزق هو الشهاده في سبيل الله. قال وان انا قتلت فلا يلوي احد علي. ثم دعا اللهم اعزز دينك وانصر عبادك المؤمنين واجعل النعمان اول شهيد. وكان صادقين لما صدق الله صدقهم فكان اول شهيد رضوان الله عليه. حرام بن ملحان هو خال النبي صلى الله عليه وسلم افده رسول الله صلى الله عليه وسلم في 70 في وذوب الامام البخاري باب غزوه الرجيه زكوان وعصيه وبئر معونه. خرج 70 لابلاغ الحق للخلق لتعبيد الدنيا بدين الله في مهمه دعويه. فما كان من حرام بن ملحان وهو اخو ام سليم وكانت احدى محارم رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان اعرجا قال كنا قريبا مني لصاحبان له كنا قريبا مني فإن أنا قتلت رجعتما إلى أصحابكما وإن أنا سلمتكم كما قريبا مني. فما قام إلى القوم يدعوهم ويعبدهم فقال لهم أتؤمنوني حتى أبلغ رسالة رسول الله. ثم غدروا به رضوان الله عليه فأغمأوا إلى رجل منهم فأنفذه بحربة من ظهره فوقع ويقول الله أكبر فزت رب الكعبة. سبحان الله. كان للقوم شأن ولنا شأن أنخر والواحد منا ما يفرح إلا بالكرش اليتيم إذا امتلك بالمنصب يكاد يلطم خده ويشق جيبه إذا ما جرح أو فقد قرشا أو فقد عرضا من أعراض الدنيا. كان للناس شأن ولنا شأن. كان هذا هو شأنهم رضوان الله عليهم أجمعين يكبر ويقول الله أكبر فزت رب الكعبة. هذا هو الفوز الذي كانوا يطمحون له عن طبيعة الطريق. الله علم غاية ولذلك علت همتهم وكان الواحد منهم بأمة رضوان الله عليهم كان هذا هو جائهم الإسلام قد والمسلمون قد يستصرخون هنا وهناك وما من داع وما من مجيب ما الذي بهانا ولماذا تغير الحال وتبدل لماذا غيرنا وبدلنا في دين الله لابد من أمة لابد من عودة وإلا فعل ما عاش عليه الصحابة درج عليه التابعون رضوان الله عليهم أجمعين إن كان عماد بن الصامت يصف للمخوخص حاكم من مصر حال صحابة رسول الله فهذا شأن من تابعهم بإحسان أمة والبلد الخيرات تجري منها مجرى الدم من العروق سعيد بن جبل في محنته وفي فتنته رضوان الله عليه يأتي الجن جند الحداد بن يوسف الثقفي لأخيه فيقول لابنه عندما بكى ما يبكيك ما بقاء أبيك بعد 50 سنة لقد كنت أنا وصاحبان لي دعنا حين وجدنا حلاوة الدعاء وسألنا الله الشهادة فكلا صاحبي رزقها وأنا أنتظرها كانوا رغبين رهبين كانوا متوائين مهيبين مخبجين عنده غاية وارتفع عتمتهم رضوان الله عليهم أجمعين ما الذي يبكيك ما بقاء أبيك بعد 50 سنة لقد كنت أنا وصاحبان لي دعونا حين وجدنا حلاوة الدعاء وسألنا الله الشهادة فكلا صاحبي رزقها وأنا أنتظرها الصحابة يدعون ربهم صباحا ومساء أن يرزقهم ربهم الشهادة ترى ألوي منهم أحد على دنيا أو على عرض من أعراضها أسألت مخدة ويشق جيبة ويدعو بدعوى الجاهلية إذا استوقب عرضا من أعراضها ألو في الحياة وعيد المماء احس على الموت ثم حملة الحياة كما قال خالد بن الوليد رضوان الله على من أبناء كلهم محب وتابعهم أيضا من كان محبا لرسول الله فكان له ذكر وشأن وخبر كحالة أبي مسلم الذي على به ربنا تبارك وتعالى مثل صبيعه بنبيه ابراهيم وكانت النار بردا وسلاما على ابي مسلم عبد الله بن داود رضوان الله عليه كان مثل ابراهيم في هذا الصنع وفي هذا الشأن يقول ايضاً اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ان يستأثروا به دوننا فوالله لنزاحمنهم علي زحاما حتى يعلموا انهم خلفوا وراءهم رجالا والحمد لله تتقمس هذه المسألة وتعيش هذه الكلمة التي نطق بها ابو مسلم لم يكن نبيا ولا صحابيا رضوان الله عليه ولكن اعتملت معاني الغيرة الايمانية في نفسه عينه الاخر الغاية كيف تكون المحبة الصادقة لرسول الله صلى الله عليه وسلم يظن اصحاب محمد ان يستأثروا به دوننا ثم الله لنزاحمنهم على الزحام حتى يعلموا انهم خلفوا وراءهم رجالا كانوا رجالا واي رجال ومن المؤمنين رجال صدقوا ما عاهد الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلنا تبديلا ونسأله جل في علاه بأسمائه الحسنى وصفاته الأولى ان يميتنا على محبتهم وان يحشرنا في جنتهم بمنه وكرمه جل في علاه ولي ذلك والقادر عليه وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد عباد الله نبتت نادتة وكأنها أرادت أن تغير وأن تبدل وكأنهم بذلك يحسنون صنعا يخدمون دينهم وهي هاتف النهايات فلا سبيل ولا طريق إلا من طريقه صلاة الله وسلامه عليه وهو القائل كل أمة يدخلون الجنة إلا من أبى قال ومن يأبى رسول الله قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى

ما تسمع. وكان نقفور ملك الهون قد رفض ان يبعث بالجزية تولي الحكم بعد امرأة اتمهمها بالخبر وبالخلوق كيف تبعث الجزية للمسلمين، وعلم ذلك هارون الرشيد فما كان منه الا الراسلة وامرق له بهذه الكلمات اما بعد فمن هارون الرشيد امير المؤمنين الا نقفور كلب الهون فان الامر ما ترى لن ما تسمع عزة ايمانية. سمع ذلك نقفور فبعث بجزيته لهارون الرشيد مرة ثانية. كان هذا هو جانون، لم ينتهوا بحطام الظالم، لم ينباهروا بقوة الاعداء، علموا ان الله اكبر. كانت الغاية واضحة، فلماذا نغير؟ ولماذا نبدل؟ هذا دين امرنا سبحانه بالاستقامة عليه. وقيل لنبيكم فاستقم كما امرت ومن تاب معك ولا تطغوا. ما غير وما بدل صلوات الله وسلامه عليه. وقف يوم الحديبية صلى الله عليه وسلم يقول انه ربي وانه لن يضيعني، ما صدر الا عن امر الله. وتتابع على ذلك المسلمون. يأتي ابو بكر عندما يراجع او عمر فيقول له الزم غمزة فانه على الحق، ويقول انقص الاسلام وانا حي. نغجر ونبدل وبذلك ساد الدنيا باسرها، هذه البضاعة التي افتقدناها غجرنا وبدلنا فصرنا في ذيل القائمة. تأسد علينا أراضي الدنيا ويوشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة إلى قصعتها. قالوا أن من كلمة نحن يومئذ يا رسول الله، قال بل أنتم يومئذ كثيرون ولكنكم غثاء كغثاء السيل. ولينزعن الله المهابة من قلوب أعدائكم ولأقذفن في قلوبكم الوهن. قال وما الوهن يا رسول الله؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت. هذا هو الذي يضعف الشأن والحال، هذا هو الذي يجعل كلاب الارض يستأسدون يتمكنون من البلاد والعباد. وإلا فيما نعاود سيرتنا الاولى ونتشبه بصحابة نبينا صلوات الله وسلامه عليه. عزنا ربنا يغير بنا وجه الارض، وان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. لابد من استقامة على كتاب الله وعلى سنة رسول الله، وان نهتف ونجهر بما جهر به صحابة رسول الله. هو الطريق، لا يحتمل التغيير ولا التبديل، وكل خير في اتباع من سلف وكل شر في اتباع من خلف. وما لم يكن يومئذ دينا فليس بيوم دينا، ولم يصلح اخر هذه الامه الا بما صلح به اولها. نسأل جل في علاه باسمائه الحسنى وصفاته العلى ان يمكن لدينه في الارض وان يفتح له قلوب الناس. اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم دبر لنا فإنا لا نحسن التدبير. رب انصرنا ولا تنصر علينا، وعنا ولا تعن علينا، وانكر لنا ولا تنكر علينا، وانصرنا على من بغى علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا. اللهم انا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشى، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم دبر لنا فانا لا نحسن التدبير. اللهم من ارادنا واراد الاسلام والمسلمين بسوء فاشغله بنفسه، واجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدبيره يا سميع الدعاء. اللهم قاتل الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ولا يؤمنون بوعدك. اللهم خالف بين كلمتي واوقف في قلوبهم الرعب. اللهم فرج الكرب عن المكروبين، واخذ الدل عن المدينين، وسدد حاجة المحتاجين، وفك اسر المأسورين برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم انجي المسلمين المستضعفين في كل مكان. اللهم انصر عبادك المجاهدين في كل مكان. اللهم اربط على قلوبهم. اللهم ثبت اقدامهم. اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم عجل لهم بنصرك المبين يا ارحم الراحمين. انت ولينا وانت حسبنا ونعم الوكيل. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا باسماعنا وابصارنا وقوتنا ما احيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل فقرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا يلنان مصيرنا ودع الجنة في دارنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا واصلح لنا قرانا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، توفي الأخ طارق نسأل الله تبارك وتعالى أن يتغمده ربنا برحمته في عباده الصالحين وأن يغفر له ما قدم وما أخر. وهي كان أحد حفاظ القرآن الكريم وكان يصلي بمسجد باكلي. تعلم النبي صلى الله عليه وسلم لما مات النجاشي نعم لأصحابه وقال استغفروا لأخيكم النجاشي، ومن لم يمت بالسيف مات بغيره. ولذلك خالد بن الوليد رضوان الله عليه انظر كان يقول والله لليلة تزف فيها إلي عروس أن أرزق أخرج فيها في سرية من المهاجرين أصبح لهم الأعداء أحب إلي من ليلة تزف فيها إلي عروس أن أرزق فيها بغلام أنا له محب ويقول لقد شهدت 100 زحف أو زهائية وما في جسدي ضربة سيف أو طعنة رمح وها أنا لا أموت على فراشي كما تموت العير فلا نامت أعين الجبناء. إنسان لابد من وضوح رؤية وقراية علو همة وإلا فالأمور تجري بقدر وكل لا يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا. ومن لم يموت ميتة محمودة كهذه التي تمناها الأفضل يموت حتف أنفه أسماء كثيرة كما يقول الخالق تعددت الأسباب والموت واحد ومن لم يمت بالسيف مات بغيره ولكل أمة أجل فإذا جاء أجل لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. وأنت متطلب بعيدا عن علو الهمة وما تحدثنا فيه مطالب أيضا بالبحث والتفتيش عن إخوانك مع الأخوة الإيمان. وإذا بعد يوم لم أجل أخ تبصد بالسرطان مدة سنة مدة ما الذي سامع وما الذي زار صعب عسى تقول الله أنا لا أعلم أمر بسيط. طب وما علم أين الدور أين المهم أين معاني الأخوة أبواب البر كثيرة جدا أبواب البر والخير كثيرة جدا والله زيارة عيادة مريض تثبيت في لحظات ضعف. النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعلق بالنية من أمور منها يقول وأعوذ بك من أن يتخبطني الشيطان عند الموت من أن يحس ضعف وبالتالي تثبته في لحظات هذه سقط ينسى تذكره أنت لما يلهب لسانك بذكر الله سبحان الله والحمد لله مثلا أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبل لا إله إلا حسن تذكر من كان آخر كلامي لا إله إلا الله دخل الجنة ونتذكر أيضا معنى التوفيق وكلنا والله بحمد رحمة وانظر وإلا في علامات لحسن الخاتمة الموت يوم الجمعة ليلة الجمعة الموت بداء البطن الموت برسح الجبين الموت على طاعة من الطاعة والله فضل وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء من الذي يوفق ومن الذي يسدد في لحظاته الأخيرة العمل الصالح يموت عليه وإنما الأعمال بالخواتيم. من الذي سيموت يوم الجمعة كانك أساسا نعلم والله ما تملكه الدنيا محتاجة لرحمة محتاج أن تسأل الله تبارك وتعالى من فضله تجد واحد يموت لا يجد حتى من يشيئ والآخر تقول من شر هل شاهدتم الحب لا كل الألف المؤلفة الموجودة تكاد تغبط من يموت هناك والخلق وكلهم على طاعة بين مصلي وذاكر لله وطائف ببيت الله الحرام مؤديا حد وأمه وتهجد خلق ألف مؤلفة تموت على واحد تصلي على واحد تقول من شاء الله. وإلا من علامات حسن خاتمة أن يصلي على الإنسان لها 100 ثلاثة صفوف علامات كبيرة جدا لو كانوا خلص لو صلى عليه 40 لو صلى فيهم تخليط لو كانوا 100 لو كانوا متجاوزين بعض حيصلي عليه 1000 مؤلف تقول من شاء الله لا قوة في يوم جمعة الناس تصلي عليه صلاة الجمعة مثلا بمسجد بكري ونحن جموع مثلا يصلوا تقول ما شاء الله ذلك فضل الله يؤتيه ما يشاء حسبه أن تعمل بطاعة الوقت. ما هو المطلوب منك وأن تتسع همته باتساع دعوة الإسلام والمسألة ما تقتصر على صلاة وصيام فحسب. لا، الواجبات كبيرة وعندك من علو الهمة ما جعلك تبني الساحة تخلص رقبتك بين هذا من لا تخفى عليه غاضية. المهمة لا تقتصر على المطعم وما شرب الواحد حيقبل يدا وجه لا والله ده أنت انشغلت بما فرغت منه البهائم حتى مطعم وما شرب والهم للنعار يكون همك ما أمامك كما قال أولاد ابن الصامت للنخامطيس هذا هو همه ما أمامهم لما خلفوه لا ما خلفوه وتركوه وراء الأمور قضي بها أجل معاه ورزق ونحو ذلك إن روح القدس نبذ في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام. مسألة الثانية تتعلق بهذه الصورة وبهذه الكلمة وهذه الورقة التي توزع وما أكثر الأوراق التي توزع بالأمة مرتع خصب مرة تقرأ وراء عن شيخ أحمد حز أو خدم الحجرة النبوية وقصة عن السيدة زينب متبدد للبنت في رؤيتها وإن من طبع الورقة 20 مرة ولا 20 صورة حيختم له بإيمان وحياته للجنة واللي حينتنع عن طبع الصورة حتفلس عيادته وحيخسر نفسه ومشكلة وصارت الرغبة والرهبة منوطة بالورقة اتبعت الورق وظهر فينا أنفال القصاص الذين أخرجهم علي رضوان الله عليه يوما من المساجد كانوا راغبون وين راغبون أيضا ولكن لا بدين الله بأشياء اخترعوه بقصص اتفكوه وكذبوه أصلح في دين الله كفاية في دين الله فصحيح كفاية ولذلك الورقة هذه الصورة صورة البنت أنا سبق علقت عليه ولكن البعض وكأنه أرسل بشبع أخرى يقول بيطلب التعليق على هذه الصورة لأن بعض الناس أنكروا المسخ والبعض قال إن المسخ يكون كردة وخنازير فقط. إن هذه قصة فتان من رواية الأستاذ في سلطنة عمان وكانت تتابع قناة غنائية على الدش وبينما أمها كانت تقرأ القرآن الكريم قالت لأمها أزعجتني بالقرآن اذهبي إلى مكان آخر فأصرت الأم على البقاء في مكانها فقامت الفتاة فأخذت المصحف ورمت به على الأرض فذهبت الأم فحملت المصحف ووضعته على صدرها فسقطت البنت أرضا فحسب الله سبحانه وتعالى بها أن سيقتل عن سلامة وهي حيوان زاحم الفتاة حاليا موجودة في المستشفى السلطاني بمسقط. هذه الورقة لابد فيها من السؤال التقليدي البديهي اللي البعض بيقول عليه هل هذا حدث؟ هل هذا وقع؟ سؤال لابد منه في هذا وغير في هذا تهم لفلان وانتقص من فلان فعل والدنيا جرى فيها تسأل السؤال التقليدي هل هذا حدث؟ هل هذا وقع؟ حتى نتكلف الإجابة عليه لماذا؟ يكفي لا اكون في رد المكذوب والموضوع انه مكذوب وموضوع لا ابدا ده يكفي في رد ضعيف انه ضعيف انه لا اتكلف انا الاجابة عليه بمعنى اخر ثالث ما اتعب نفسي انا في الاجابة عليه يكفي في الرد على الخبر الضعيف انه ضعيف اقول لك ده ضعيف واسكت واكون قد اجبت بذلك انهبتت وهذه الامة امة اسمعت أمة إسمات وتعرضت عليك إلى منتهى من غير شذوذ ولا علة فلابد من صحة الإسمات يقول سبحان أن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهل فتصبحوا على ما فعلتم ندموا فلابد من تثبت ولابد من حلقة تلقونه بأن سماتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم يعني. ثبت الخبر تكلفت الإجابة عليه وقلت المسخ وارد وارد ليس فقط مع اليهود أو في أول الأمر لا أبدا ربنا نسخا كيدا خرسيئين ومسخ على مذهب وقد ترد الأوجه على الأدبار. وفي آخر الزمان كما قال الصادق المصدوق يكون في آخر الزمان ليس فقط في اليهود الذين مسخوا كيدا وخنازير، لا أبدا، يكون في آخر الزمان خازفون وقازفون ومسخون، يكون في آخر الزمان خازفون وقازفون ومسخون. وربك قدير سبحانه لا يعجز شيء، وإنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، ولا يبعد إن ثبت الخبر. إن حدث ذلك، إن حدث ذلك إن كان الخبر مكذوب، يكفيه في ربي أنه مكذوب وضعيف. إن حدث وزادت كنا والله إن السنة تقتصر على أول الزمان، كان في خازف مثلا وخزف ومسخ، لا أبدا، ده في آخر الزمان كما أخبر الصادق المصدوق صلوات الله وسلامه عليه. وأيضا بين أنه لأتينا على الناس زمان يستحلون الحلوة والحبيرة والخمرة والمعازف، وبين صلوات الله وسلامه عليه أنهم تخسف بهم الأرض وينسخون قردة وخنازير إلى يوم القيامة. انظر، فهل الخسف وارد والنسخ وارد؟ كل ذلك وارد، وربنا قدير لا يعجزه شيء. ويأخر إجرام الفتية الذي وقعت، وهذا متصور ومتخيل في وقت غربة ووقت عقوق، وصار الجماع بديل عن القرآن ونحو ده، كل ذلك ويرد للاستخفاف بدين الله والاستهزاء بشرع الله أو المصحف ليس قاصرا على الأمريكان فحسب، لا أبدا. البعض من جلداتنا وممن يتكلم بلساننا أسفة من الأمريكان في فعلهم وصنيعهم، قد يستهزئ ويستخف أيضا بالمصحف، كل ذلك وارد، كل ذلك وارد. وتبقى مسألة حكمية بعيدا عن الموضوع ككل، ما الحكم؟ وخصوصا لو تخوفت أنا، قد يتخوف أنا من ابني، الأستاذ قد يتخوف من تلميذه، انظر الأم أيضا من ابناتي، البنت فاجعة، البنت دي مسألة حكمية لابد من ضبطها، هي الأخرى بمعنى يقول سبحانه ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، بمعنى صحيح أنا لا الأب ولا المربي، ولكن هاب أن الابن ولد فاجر، هاب أن الواحد الأم لا تنسد أربع من الأب من البال والبنت فاجرة. وأعلم من تغلبة الصمت أن أنا لو اعتمدت على غناء البنت هتقذف بالمصحف على الارض، انا لم اعترض، مرغم اخوك لا بطل، انظر مرغم مسائل استكرار، مسائل الاضطرار تختلف عن قضايا الاختيار. يقول سبحانه ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. قال العلماء يحرم سب الاصنام عندما يعلم من حاله انه يسب الله عدوا بغير علم. انظر الاصنام لا تنفع ولا تضر، امتحان مع مطلوب، ولكن ده انسان فاجر، لو سببت له الاصنام حيسب الله. لا تتسبب انت في شتم الشرع، اتى بسد الذرائع. سمعت من يقول امشي جنب الحيط، بجوار الحائط تمشي، ولو استطعت تدخل في الحائط وتمشي في مواطن كهذه لا بأس، ضوابط شرعية والفتوى تقدر زمانا ومكانا. ومدرس في المدرسة مسكين ضعيف جدا، الولد الطالب هيتربص فيه الدواء، بعد ما المدرس يخرج من المدرسة الولد هيضربه، الولد مستقرة، تراجع مستقرة، وربنا يحب ان تؤتى رخصه كما يحب ان تؤتى حزائمه. ولابد من التفريق بين الحكم وبين الفتوى، فان كان قد حدث والبنت موسخة كل بأس عبا لغيرها ممن يغير ويبدل وممن يستهزئ ويستخف بدين الله، وما نرسل بالآيات إلا تخويف. مسألة الثالثة تتعلق، كنت أود أن أقول لك عن خبر الأسبوع الماضي في الإيمان ولكن طال الوقت والحديث، تحت عنوان نجد يا أم هاشم روح جهيل كنست السيدة على منتهك أعراض البنات، على منتهك أعراض الأربعاء الماضي لم يكن يوما عادية في منطقة السيدة زينة. المهم نذروا من جملة من ذكروه أن وقف البعض ورفعوا شعار تعالوا نخلص عليهم السيد. الله كفاية ومكفاية. كل ذلك ايضا لابد من ضبطه بكتاب الله وبسنة رسول الله. الغضب والرضا والعسر واليسر والمنصب والمكره والوافق والمخالف والحبيب والعدو، كل ذلك لابد من صبغه بصبغة الاسلام. لما لسان واحد نتكلم به هو ما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء وما سمعوه ينم عن فجاجة وسوء أدب وسوء حتى تعبد. نكنس عليهم السيدة زينب، نكنس عليهم السيدة زينب، مشكلة مشكلة. هل هذا تعبير؟ والله ده بلاء مطل بالمنطق، مطل بالمنطق وأدب الخطاب مكروه. لما تتابعون أحوال الأنبياء والمرسلين، نبي الله يوسف مع إخوته يقول لهم من بعد أن نظر وقد أحسن بي إن أخرجني من السجن. طب سبحان الله، إيه الأدب ده؟ وقد أحسن بي إن أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء. طب سبحان الله، إيه العلم ده؟ إيه الأدب اللي ماليش مثيل ده؟ ده لم يذكر، لم يذكرهم بالجب، فهو اللي خسفوه بالجب، وكان بداية الابتلاء بقذفه في الجب، لم يذكر الجب، لم يقل وقد أحسن بي إذا خرجني من الجب، لا أبدا، أبدا. ذكر الجافة في وقت الصفة جافة، وكان عمر بن الخطاب رضي الله عليه يقول تأدبوا ثم تعلموا ثم تعلموا. وقيد المبارك رحمة الله عليه طلبت العلم فأصبت شيئا منه، وطلبت الأدب فإذا أهله قد ذهب انتهوا اختاروا، طلبت العلم فأصبت شيئا منه، تحل المبانا ومن الأولاد، وطلبت الأدب فإذا أهله قد ذهب، فإذا أهله قد ذهب. نبي الله يوسف لم يذكرهم بجد، انظر لم يذكرهم به، ثم قال لهم وقد أحسن بي إذا خرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخواتي. لم يقل لهم من بعد أن نزغ الشيطان في نفوسكم أنتم وحشين أنتم أعداء أنتم، لا أبدا، من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخواتي بنفسي صلوات الله وسلامه عليه. ولما تتابع أنت كل كلمة نطق بها الأنبياء والمرسل تجد أدب الخطاب، الأدب مع الخالق ومع المخلوق ومع أن عبارة يكنس عليهم السيد تكنس عليهم السيدة ليه زبالة مشكلة. قال بيت النبي صلى الله عليه وسلم يعرضون لمكهان للامتهان، والله أنت تريد أن تنفس عن غضبك، تريد أن تظهر دعواتك وعقيدة حتى وإن كنت ملحد زنديق، ما يكون لما هكذا تحرك ثابتة كلمة حقة، أساليب حقة وكلمات حقة أيضا ومواقف ترضي الله. عبادة بن صامت يقول ده يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشة والمكرة وعلى أثرة معلمنا وعلى ألا ينزع الأمر أهلا إلا أن تروا كفرا بواح عندكم من الله تعالى في برهان، وعلى أن نقول الحق حينما كنا لا نخاف في الله لومة. وأنا إذا ما أردت أن أزر أنا دعواتي أمسك مكنسة، وهذا هو الذي صنعوه، اجتمعوا وأمسكوا بالمكانس والتحضير والهتاف، حنكنس عليهم السيدة زينب، نكنس عليهم السيدة زينب. ثم انظر لتعلق القلوب بغير الله، ده والله غراب، وده ما احمد الله على العافية، ده البعض بدايات ونهايات سفة سفة من فجور، لا يحسن كلمة، لا يحسن موقف، هو للأسف الشديد وقت غربة البعض قد ينباهر بشجاعة وغير شجاعي. شجاعة تكون في موطنها، تكون في دنيا يرضي الله، كشجاعة من سمعتموهم رضوان الله عليهم أجمعين عيون في الحياة وعند الممات، الظاهر والباطن سواء، السر والعلانية كان في مرضاة الله جل وعلا. وهكذا فكونوا، وهكذا فكونوا. هؤلاء ما يدعو الديمقراطية، ما السبيل؟ امسك مكانس، حنكم سعليهم السيدة، مشكلة مشكلة، دمار، تعلق القلوب بالمخلوق من دون الله، سيدة وغير السيدة ما يتعلق بها أحد من دون الله في جلب النفع وفي دفع الضر، أما يجيب المضطر إذا دعاه. ولا تشوف والله ده أنا قد أكون ضعيفا، لا بأس، عندي سلاح فتاك تعرصها لحقاه في جنف الليل. ده سلاح ليلي لا يخطئ ابد. سهام الليل لا تخطئ. ينزل ربنا اذا كانت في الليل الاخر اذا سمع الدنيا كل من يسألني فاعطيها، من يدعوني فاستجيب له، من يستغفرني فاستغفر له. لما قال البعض هيا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم، قال انه لا يستغاث بي وانما يستغاث بالله. لما قال الرجل ما شاء الله وشيء قد اجعلتني الله مدا، قل ما شاء الله وحده، قل ما شاء الله وحده. فالقلوب تتعلق بخالقها في جلب النافع ودفع الضر. وكانت الآية تتنزل على نبيكم صلوات الله وسلامه على كل أمر كل نفس نفعا ولا ضر إلا ما شاء الله. فلو وثقنا صلتنا بالله تحلقت في قلوب ربها تبارك وتحسنت المسير إلى الله جل وعلا. يغير بنا سبحانه وجه الأرض كما غير بسلف الصالح، وما ذلك على الله بعزيز. ونسأل الله جل وعلا أن يرم هذه الأمة أمر رشد وعزم فيه أهم طاعته وإنزل فيه أهم معصيته ويؤمر فيه بالمعروف ونهى فيه عن المنكر. وسبحان ولي ذلك والقادر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.